إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت حادثة وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد المطلب. وجده هو الذي كفله بعد وفاة والده صلى الله عليه وسلم، وقام على رعايته، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حظوة عنده، وكان يحبه حبا شديدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده كما قال الناظم بعد ثمان مات من غير كذب، أي أن هذا أمر متقرر معروف وثابت في أخبار السيرة، وهو الذي اختاره ابن إسحاق والطبري وابن كثير وغيرهم، وهذا هو الصحيح. وقد حسن محقق كتاب أخبار مكة للأزرقي أثرا عن ابن عباس قال: وتوفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وكان خلف جنازته يبكي حتى دفن بالحجون. ثم قال رحمه الله: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. قوله رحمه الله: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، أي أن أبا طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده، واسمه عبد مناف. وقد ذكر أهل السيرة أن جده عبد المطلب قد أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب اختياره له لكونه الأخ الشقيق لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وكتب السيرة حافلة بذكر حفاوة أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته واهتمامه به قبل بعثته ونصرته له بعد البعثة بالرغم من بقائه على الكفر إلى أن مات. وقوله رحمه الله: ثم إلى الشام رحل، هنا الناظم يذكر رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب، وهذا من أدلة رعاية عمه له وعنايته به. ثم قال رحمه الله: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحير ما اشتهر. قوله رحمه الله: وذاك بعد عام 12، وفي بعض الألفاظ: وذاك بعد عامه 12، أي من مولده صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره ابن سعد في الطبقات والبلاغري في أنساب الأشراف. قوله رحمه الله: كان من أمر بحيرة ما اشتهر، أي كان من أمر بحيرة وهو راهب من رهبان النصارى على الراجح،

25 وله من العمر 25 عاما. وقد ذكر أهل السيرة أنه خرج مع ميسرة غلام خديجة يتاجر بمالها على سبيل القلاض أي المضاربة لما سمعت عنه وبلغتها أخبار أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وكان عمره حينذاك 25 سنة. والذي اختاره الناظم هو قول الجمهور. وهذه الرحلة مشهورة تاريخية ضعيفة حديثية أي أن الأسانيد التي رويت بها في كتب السيرة وغيرها لا تثبت من الناحية الحديثية. ثم قال رحمه الله: لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا. قوله رحمه الله لأمنا خديجة، وهي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وزوجاته صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات للمؤمنين كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وقوله رحمه الله متجرة أي متاجرة بمالها على وجه القراض، ويقال أيضا المضاربة، وصورتها أن يكون من أحد الطرفين المال ومن الآخر العمل. وقوله رحمه الله وعاد فيه رابحا مستبشرا أي وعاد في ذلك العام من رحلته التجارية وقد ربح فيها ربحا كثيرا، عاد مستبشرا أي مسرورا بما يسره الله له من الكسب، مع أن الربح ليس له بل لخديجة، لكنها الفطرة السليمة والمعاملة الحسنة التي نشأه عليها ربه تبارك وتعالى منذ صغره. ولا يخفى على الناظر أن مثل هذه الأعمال هي من رعاية الله عز وجل لنبيه قبل البعثة، وذلك لأن في التجارة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكل على أحد من الناس ولا يمد يده ليتكفف الناس ويسألهم، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وقد قال كما صح عنه: أفضل الكسب كسب العبد من عمل يده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن مسألة الناس، وهذه الرعاية تتجلى أن المبادئ التي جاء بها الإسلام تتوافق مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وتقرها وتدعو إليها وتأمر بها. أيضا في العمل في التجارة من الإيجابيات هي مخالطة الناس، ومعلوم أن من خالط الناس ووقف على أصناف الناس وعرف كيف التعامل كيف يتعامل معهم، هذا يكسبه خبرة في معرفة معادنهم وفي كيفية دعوتهم، وهذا أيضا مظهر من مظاهر رعاية الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التجارة ومن خلال مهنته رعي الغنم اكتسب منها خصالا مكنته من أو سهلت عليه طريق الدعوة إلى الإسلام والصبر على مشاق الدعوة. ومعلوم كما مر معنا أن مهنة رعي الغنم فيها اكتساب لجملة من الخصال كالصبر والحلم والشفقة ونحو ذلك مما يحتاجه الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم مهنة التجارة وغيرها عن حكمة من الله، وإلا لا يعجزه الله عز وجل أن يمطر السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وأن يريحه من عناء العمل، ولكن هذا إرشاد لأمته أن لا تتكفف الناس وأن لا تسأل الناس، وإنما هي أمة عمل وأمة اجتهاد، وخاصة من يدعو إلى الله عز وجل لابد أن لا يتكفف الناس وأن لا يسأل الناس حتى لا يكون لشخص عليه منا مما قد يمنعه من أن يصدع بالحق الذي يدين الله عز وجل به. ثم قال رحمه الله تعالى: فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. الناظم رحمه الله انتقل إلى فصل يتناول فيه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. قوله رحمه الله: فكان فيه عقده عليها، أي في ذلك العام عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام، عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، أي تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة وبنى بها. وقد ذكر أهل السيرة أن عمر خديجة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 28 سنة، وقيل 40 سنة، وكلا القولين لا يثبتان من الناحية الحديثية، إلا أن القول الثاني هو قول الجمهور كما قال الصالحي في سيرته الشامية، وقال عنه البلاذري في أنساب الأشراف، وذلك الثبت عند العلماء. وخديجة خصت عن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم بأمور: أولها أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أنه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. وثالثها أنها أم أكثر أولاده كما سيأتي إن شاء الله، ورابعها أنها أم أكبر أولاده وهو القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وخامسها أنها بشرت بالجنة بالخصوص دون سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد كانت عائشة على فضلها تغار من خديجة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي صدائق جمع صديقة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ثم قال رحمه الله تعالى: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. عقد المصنف فصلا في ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظمه في أربعة أبيات. قال رحمه الله: وولده أو وولده منها خلا إبراهيم. الولد جمع ولد، كأسد جمع أسد، يطلق على الذكور والإناث، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعنى هذا الشطر من البيت أي جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة عدا إبراهيم، فأمه ماريا القبطية رضي الله عنها أهداها المقوقس عظيم مصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: فالأول القاسم حاز التكريم، أي أن أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم هو القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الناظم حاز التكريم. والقاسم ولد قبل البعثة ومات صغيرا، واختلف في موته أكان قبل البعثة أم بعدها. ثم قال الناظم رحمه الله: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ثم أخذ الناظم في سرد بقية أولاده صلى الله عليه وسلم، ذكر منهن أربع بنات جميعهن من ذرية خديجة، وجميعهن ولدن قبل البعثة، وجميعهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر بناته صلى الله عليه وسلم زينب، وهذا هو الصحيح كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، ونص عليه ابن حجر في الفتح أي في فتح الباري. ثم تأتي في الترتيب بعدها رقية. ثم اختلف أهل العلم في أصغر بناته صلى الله عليه وسلم على قولين: قول يقول إن أصغر بناته أم كلثوم وهو اختيار الناظم، وقول يقول إن أصغر بناته فاطمة وهذا هو اختيار ابن إسحاق في السيرة وابن حجر في الفتح، ولعل هذا القول هو الصحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. ذكر الناظم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو ممن ولد بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا البيت الاختلاف القائم بين العلماء، هل الطاهر والطيب هما لقبان لعبد الله، وهو المراد بقوله والطاهر الطيب عبد الله، أم هما اسمان لولدين آخرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي وقيل إن الطاهر والطيب كل منهما اسم لولد جميل مشرق. والصحيح أنهما لقبان لعبد الله، وهذا هو اختيار ابن القيم في زاد المعاد وابن جماعة في المختصر الكبير في السيرة والعراقي وغيرهم من أهل العلم، وهو أيضا ظاهر اختيار الناظم لكونه عبر عن القول الثاني بصيغة تشعر بضعف هذا القول، وهي قوله قيل. ثم قال الناظم رحمه الله: والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، أي كل أولاده صلى الله عليه وسلم ذاق الموت في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فقد توفيت رضي الله عنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بنصف سنة، وقد ورد هذا صريحا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وعاشت أي فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وقد وردت نصوص في فضلها ورضي الله عنها وأرضاها فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أصر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أصر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك وقد التمس بعض أهل العلم الحكمة الربانية من عدم إبقاء أولاده الذكور صلى الله عليه وسلم فقال وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية ولئلا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول ثم أخذهم في الصغر وأيضا يكون في ذلك عزاء وسلوى الذين لا يرزقون البنين أو يرزقونهم ثم يموتون كما أنه لون من ألوان الابتلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. انتقل الناظم رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بحدث عظيم ألا وهو بناء الكعبة وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر الأسود وقد نظمه في بيتين. قال رحمه الله وبعد 35 حضر أي بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر أي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة بعد أن وهي بناؤها وتصدعت أركانها بسبب سيل عارم جرف مكة وهذا البناء هو البناء الثالث بعد بناء إبراهيم عليه السلام فهو من ابتدأ بناءها ثم بنته العمالقة ثم جرهم ثم قريش فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسنه بعض أهل العلم عن علي رضي الله عنه قال إن إبراهيم لما أراد بناء البيت ضاق به ذرعا فلم يدر ما يصنع فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج فانطوت فجعل يبني عليها كل يوم ساقا ومكة شديدة الحر فلما بلغ موضع الحجر قال لإسماعيل اذهب فالتمس حجرا فضعه هاهنا فجعل يطوف بالجبال فجاءه جبريل بالحجر فوضعه فجاء إسماعيل فقال من جاء بهذا أو من أين هذا أو من أين أتي بهذا فقال جاء به من لم يتكل على بنائي وبنائك فبناه ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش وما اختاره الناظم من كون بنيان الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين هو القول المشهور وهو الذي نص عليه ابن إسحاق في السيرة وقد ثبت في ذلك أثر رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال وكان بين الكعبة أي بناؤها وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين وقد شارك المصطفى قريشا في بناء الكعبة فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم وهكذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مخالطا لمجتمعه لم يكن منعزلا منزويا عنهم بل كان يشاركهم فيما فيه منفعة ومصلحة قبل مبعثه وهذا أيضا مما يفيده بعد نزول الوحي عليه ودعوة الناس إليه وهكذا يكون الداعية إلى الله عز وجل مخالطا لمجتمعه صابرا على أذاهم محتسبا الأجر في سبيل الله منتهجا قول الباري تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن كنت قد فاتني التنبيه أو التذكير بأهم ما أخذنا في هذه الحصة نأخذها سريعا في دقائق معدودة مر معنا اليوم الحدث الأول وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وكان على الصحيح وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ثمان سنين لما ثبت عن ابن عباس وقد ثبت ذلك عن ابن عباس من قوله رواه الأزرقي في أخبار مكة وأخذنا أيضا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه ولقياه ببحيرة الراهب وما بشر به شيوخ قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة 12 سنة وأخذنا أيضا الرحلة الثانية رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وله من العمر 25 سنة متجرا بمال خديجة وفي هذه السنة نفسها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وبنى بها أيضا أخذنا في هذا الدرس أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الصحيح سبعة ثلاثة ذكور وأربع بنات وهم القاسم وهو أكبرهم وكان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات صغيرا ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وكلهن كما مر معنا ولدنا قبل البعثة وأدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أدركهن الأجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر كذلك من أبنائه عبد الله وهو الملقب بالطاهر والطيب على الصحيح وأن الطيب والطاهر ليس اثنين لولدين آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من أولاده إبراهيم وهو وقد مات صغيرا، وسيأتي الكلام عليه في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى. ثم انتهينا في هذا الدرس إلى مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في تجديد بناء الكعبة، وكان ذلك قبل مبعثه بخمس سنوات، أي أن عمره كان 35 سنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.